يا راجي رحمة المنان، يا طالب جنة الغفران، رضاهم جنة واسمعني، رضاهم من رضا الرحمن، رضاهم من رضا الرحمن. يا طالب جنة الغفران، رضاهم جنة واسمعني، رضاهم من رضا الرحمن، رضاهم من رضا الرحمن. أبوك يده بك ترقى، يكد ويتعب ويشقى على شانك ومن شانك، ولاجلك شيد البنيا. رضاهم جنة، رضاهم جنة. وأمك غيمها مطر، وورد كفوفها عطر، ومع هذا العطا كله كست كل عطف والتحنان. رضاهم جنة، يا رحمة المنان، يا طالب جنة الغفران، رضاهم جنة واسمعني، رضاهم من رضا الرحمن، رضاهم من رضا الرحمن. تذكر بضياديهم ولا تنسى تفانيهم، ودمع عيونهم لا غير، وامس جفنهم سهرا. رضاهم جنة، رضاهم جنة. تغانم دعوة منهم ولا تبخل أبدا عنهم، وعاملهم بلطف ولين، وجزيهم وصل وحسن. عسى الرحمن يرعاهم، وشد يا بلياهم، عسى الرحمن يرعاهم، سعيد الحظهم حولا، وفاقدهم شكل حرمان. سعيد الحظهم حولا، وفاقدهم شكل حرمان. دام برهم واجب، ولا عن حقهم حاجب، نبي نرفع شعار البر، ونبقى للوفاء عنوان. عسى الرحمن يرحمنا، وأبنانا تبر ابنا، جزا ولا الجزا الأكبر، نعيم الخلد نعيم الخلد والرضوان. رضاهم جنة، رضاهم جنة، رضاهم جنة، رضاهم جنة.